فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وثلاثة العارض وفتح الياء، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. النقاش على الوجه السابق بالإمالة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر بقصر البدن وتقليل الياء وثلاثة العقد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء بتوسط البدل وفتح الياء وتوسط ومد العارض. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. على الوجه السابق بتقليل الياء. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء Thank you. بمد البدل والعارض وفتح الياء. بتقليل الياء. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حمزة بالإشباع والإمالة، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حمزة بالوقف بإبدال الهمز واوا. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بإبدال الهمز واوا. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حمزة بالإشباع والإمالة والسكن العام والوقف بالتحقيق فقط. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة، وقال ادخلوا مصر إن شاء العاشر على الوجه السابق بالإمالة.